لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي، لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة في كتاب أو في باب الكفالة، قال: مشروعيتها الكفالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. ففي الكتاب يقول الله تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتنني به إلا أن يحاط بكم. هذا العهد من الله عز وجل، جعلوه بينهم وبين الله عهدا أن يأتوا بأخيهم. فهنا الكفالة بالشخص، يتكفل بأن يأتي به. وقوله جل ثناؤه جل شأنه: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قلنا الزعيم والكفيل والضامن معنى واحد. وهذا أنا به زعيم يعني بحمل البعير لمن جاء به، أنا أضمن أن يأخذ حمل البعير، والله أعلم. وجاء في السنة عن أبي أمامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم، يعني من قال أنا أضمن فلانا فهو غارم، يغرم ما عليه من الديون إذا لم يفي بها. صححه الشيخ الألباني، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان. ومعنى الزعيم الكفيل، والغارم الضامن. يجيش واحد يقول له تضمن الفلوس دي اللي عند فلان، يقول له أضمنها، وبعدين يقول له: لا أنا ما كانش كنتش ناوي كده. لا، إذا قلت أضمن ويضمن المال، هذا لابد وأن يكون غارما إذا لم يؤدي المال، يغرم هذا المال. ولكن نحب أن ننبه على أن هناك استعمال عرفي لمعنى الضمان أوسع من الضمان الشرعي في الأموال. يعني يؤتوا يقول اسألوا عن فلان تضمنه، يقولك اضمنه، بمعنى أن هو يضمن خلقه ويضمن أمانته ونحو ذلك. طب الرجل ده مأمون في هذا الباب، وبعدين جت جائحة، جت خسارة، فيقول له أنت تضمن الفلوس. لا، ما يضمنش الفلوس، هو كان ضامن. لازم يكون الكلام صريح، بمعنى أن فلانا هذا تضمن المال الذي عنده إذا فرط فيه، إذا قصر فيه، فيقول نعم، فهذا ضامن صريح في الضمان، كافل يعني كفيل، بمعنى أنه لابد أن يأتي بهذا المال. السياق يوضح الفرق بين يعني النوعين. وقد أجمع العلماء على جوازها، ولا يزال المسلمون يكفل بعضهم بعضا من عصر النبوة إلى وقتنا هذا دون نكير من أحد من العلماء. مكتوبة غلط طبعا، مكتوبة دون تكبر، ودي خطأ قبيح من النساخ. يعني واحد مش فاهم، لقاها مش باينة نقط فين في الأصل، راح جاي كاتبها ايه كلام هي بلا نكير. هو ده الإجماع، التنجيز والتعليق والتوقيت. تصح الكفالة منجزة، يعني من ساعة ما ضمن، ومعلقة إن جاء فلان أو إن لم يأتي فلان فأنا ضامن لهذا المال، ومؤقتة انا اضمنه من بعد تاريخ كذا او من تاريخ كذا الى كذا. فالمنجزة مثل قول الكفيل انا اضمن فلانا الان واكفله. قال العلماء اذا قال الرجل تحملت او تكفلت او ضمنت او انا حميل لك او زعيم او كفيل او ضامن او قبيل او هو لك عندي او علي او الي او قبلي فذلك كله كفالة. قال ومتى انعقدت الكفالة؟ كانت تابعة للدين في الحلول والتأجيل والتقسيط. يعني لو كان الدين حال او حل في وقت معين ضمن وقت الكفالة ففي هذه الحالة يصبح الكفيل ضامنا للدين في الحال، او اذا كانت مؤجلة ومقسطة. مؤجلة يعني قال له المبلغ ده كله هيتدفع في شهر 10، يبقى شهر 10 ما اتدفعش يبقى الراجل ايه؟ الضمين الكفيل الزعيم ضامن لهذا المال في شهر ايه؟ 10 مؤجلة. او يقول له انت هتدفع كل شهر 5000 جنيه، فكل شهر يجي والراجل ما يدفعش يبقى الضمين ايه؟ الزعيم الكفيل يدفع هو. مقسطة الا اذا كان الدين حالا. واشترط الكفيل تأجيل المطالبة الى اجل معلوم فانه يصح. يعني هو يقول لي عايز اضمن، سيب لنا فرصة، ادينا فرصة 10 شهور مثلا. فهنا مع ان الدين كان اصله حال، بس صاحب الدين اللي هو الدائن يعلم ان فلان ده مش ممكن ما يأديش الحقوق، وهو عايز ان فلان هو اللي يضمن، هو واثق في ايه؟ في فلان، فبيقبل التأجيل بشرط ان انت اللي ايه؟ هتسدد لو ما دفعش الراجل الفلوس. قال لما رواه ابن ماجه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تحمل 10 دنانير عن رجل قد لزمه غريمه الى شهر وقضاها عنه. قال له اديني شهر، بعد شهر انا ادفع لك الفلوس. فقضى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على ان الدين اذا كان حالا وضمنه الكفيل الى اجل معلوم صح، ولا يطالب به الضامن قبل مضي الاجل، لان الاتفاق وقع على ذلك، وانت قبلت انك قبل الشهر القادم او عند حلول الشهر القادم سوف تؤدي هذا المال، او ضامن له الى هذا التاريخ في هذا التاريخ. قال والمعلقة الكفالة المعلقة مثل اذا جاء شهر رمضان فانا ضامن لك. قبل كده ما اطلبنيش، ولكن منذ اول شهر رمضان. وهذا مذهب ابي حنيفة وبعض الحنابلة. وقال الشافعي لا يصح التعليق في الكفالة. المعلقة انا اخطأت، ماشي. المعلقة مثل ان اقرضت فلانا فانا ضامن لك، اضمن لك الفلوس دي. وكما جاء في الآية الكريمة قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. والمؤقتة مثل اذا جاء شهر رمضان فانا ضامن لك، وهذا مذهب ابي حنيفة وبعض الحنفية وبعض الحنابلة. وقال الشافعي لا يصح التعليق في الكفالة. لا مانع من التعليق إذ لا دليل يمنع من ذلك، لأن هذا الذي قبل أن يضمن هو لم يقبل أن يضمن الآن، ولكن قبل أن يضمن بعد عدة أشهر أو إذا جاء رمضان، فهنا لا دليل على المنع من ذلك، والمسلمون عند شروطهم. مطالبة الكفيل والأصيل معا. ومتى انعقدت الكفالة جاز لصاحب الحق أن يطالب الضامن والمضمون معا، كما جاز له أن يطالب أيهما شاء بناء على تعدد محل الحق كما يرى الجمهور، كما يرى جمهور العلماء. هو هيطلب من الأصيل فيأبى أو لا ينفذ، فيصبح الأمر على الكفيل مباشرة تلقائيا، ويصبح في عينه ويصبح في ذمته طالما أن الأصيل لم يدفع. أنواع الكفالة. والكفالة نوعان. الأول كفالة بالنفس، أن يحضر هذا الشخص زي كفالة أبناء يعقوب بأخيهم. الثاني كفالة بالمال، مثل قولي القائل وأنا به زعيم، فهي كفالة في المال، كفالة بالمال. الكفالة بالنفس تعرف أيضا بضمان الوجه، إن هو هذا صاحب هذا الوجه سأتي به، وهي التزام الكفيل بإحضار الشخص المكفول إلى المكفول له، وتصح بقوله أنا كفيل بفلان أو ببدنه أو بوجهه أو أنا ضامن أو زعيم ونحو ذلك، وهي جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي، ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول، لأنه تكفل بالبدن لا بالمال. هل انا اجيبه لكم وتتصرفوا معي؟ انا قلت ان انا هجيبه مهما كان الايه الدين اللي عليه، فما يلزمنيش اعرفه عليه، انا هجيبه لكم خلاص. اما اذا كانت الكفالة في حدود الله فانها لا تصح، سواء اكان الحد حقا لله تعالى كحد الخمر، او كان او الزنا، او كان حقا لآدمي كحد القذف. يعني ما ينفعش يقول لهم انا هكفل اجيبه، طب لو ما جبتوش تتاخد انت تقام عليك الحد بداله، باتفاق العلماء الا من شذ ان ذلك لا يحق، ان ذلك لا يصح. لو كان متواطئ معاه يبقى يعاقب ويعذر، لكن لا يقام عليه الحد. يقول سواء أكان الحد حقا لله تعالى كحد الخمر، وزي حد الخمر حد الزنا، أو كان حقا لآدمي كحد القذف. ومع أن ده فيه خلاف، ولكن الظاهر أنه حق لآدمي، يعني بمعنى أنه إذا لم يطلب المقذوف إقامة الحد على القاذف لم يقمه الإمام، وكذا السرقة قبل أن تصل إلى الإمام. ولعل هذا أن يقال في حد القذف إذا وصل إلى الإمام فإنه لابد وأن يقيمه. طالما وصل الإمام بالأمر شاع، ولذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد بمجرد نزول آية براءة عائشة على كل من تكلم فيها وثبتت البينة عليه دون أن يسألهم. هذا في نزاع. هذا مذهب أكثر العلماء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده ما قالش هنا عن جده. عندك عن جده؟ عن ها؟ أيوة عن أبيه عن جده. عندنا هنا مش موجودة إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا كفالة في حد، ضعفه الشيخ الألباني. رواه البيهقي بإسناد ضعيف وقال إنه منكر، لأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة فلا يدخله الاستيثاق، ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني. ودي أقوى حجة، إن هذه عقوبة على الجاني في الحدود، فلا يجوز أن يعاقب بها غيره. وعند أصحاب الشافعي تصح الكفالة بإحضار من عليه عقوبة لآدمي كخصاص وحد قذف، لأنه حق لازم. أما إذا كان حدا فلا تصح فيه الكفالة. هو يعني هو دلوقتي تكفل أن يجيبه ليقام عليه الحد، هو فهو لازم لا. طب معنى ان انت ما تجيبوش اذا كان من حقوق مالية يضمنها، واما اذا كان حقا لله فهو غير ضامن لان يقام الحد، يعني لا يقام الحد على الضامن والكفيل. قال ومنعها ابن حزم فقال لا تجوز الضمانة بالوجه اصلا. احنا قلنا تسمى الضمانة بالنفس او الضمانة بالايه؟ بالوجه، لا في مال ولا حد ولا في شيء من الاشياء، لان كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قال ومن طريق النظر ان نسأل من قال بصحته عمن تكفل بالوجه فقط فغاب المكفول عنه، ماذا تصنعون بالضامن؟ بالضامن بوجهه. أتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذا جور وأكل مال بالباطل، لأنه لم يلتزمه قط. هو ما قالش إن فلوس الراجل عندي، قال انا اجيب لكم الراجل المختفي عن اعينكم ده. ماذا تصنعون بالضامن بوجهه؟ اتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذا جور واكل مال بالباطل، لانه لم يلتزمه قط. ام تتركونه فقد ابطلتم الضمان بالوجه؟ قالوا احنا هنسيبه ولا نأخذ رغما عنه المال الذي عليه. فبيقول هنا قد أبطلتم الضمان بالوجه أم تكلفونه طلبه، فهذا تكليف الحرج وما لا طاقة له به وما لم يكلفه الله إياه قط. وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم كفل في تهمة، قال وهو خبر باطل، لأنه من رواية إبراهيم ابن خثيم عن عراك وهو أبوه في غاية الضعف. رواية إبراهيم ابن خثيم ابن عراك وهو أبوه في غاية الضعف لا تجوز الرواية عنهما. ثم ذكر آثارا عن عمر بن عبد العزيز وردها كلها بأنها لا حجة فيها، إذ الحجة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا غير. ومتى تكفل بإحضاره لزمه إحضاره، لزمه إحضاره فان تعذر عليه احضاره مع حياته او امتنع الكفيل عن احضاره غرم ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، الا اذا اشترط احضاره دون المال وصرح بالشرط، لانه يكون الزم ضد ما اشترط، وهذا مذهب المالكية واهل المدينة. وقالت الاحناف يحبس الكفيل الى ان يأتي به او يعلم موته، ولا يغرم المال الا اذا شرطه على نفسه. وهذا واضح، اذا شرط المال على نفسه قد صار ايه؟ ضامنا. خلاص صار ضامنا. هو مسألة ان هو اذا ما جابوش وهو تكفل بوجهه فقط، نقول ان فرط استحق عقوبة التعزير، ان كتم مكانه استحق عقوبة التعزير. اما اذا لم يفرط ولم يظهر منه ذلك فلا يستحق عقوبة. يبقى معنى الكفالة بالوجه في هذه الحالة اني ابذل كل جهدي لاتي بمن عليه الحق. قال وقالوا اذا مات الاصيل فانه لا يلزم الكفيل الحق الذي عليه. الشخص اللي هو عليه الحق ده مات، هو كان الكفيل ملتزم ان يجيبه، فقال لا يلزم الكفيل الحق الذي عليه، لانه انما تكفل بالنفس ولم يتكفل بالمال، فلا يلزمه ما لم يتكفل به. وهذا هو المشهور من قول الشافعي، وكذلك يبرأ الكفيل اذا سلم المكفول نفسه، ولا يبرأ الكفيل بموت المكفول له، بل تقوم وراثته مقامه في المطالبة بإحضار المكفول. والله أعلى وأعلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.